بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذكرنا أن هذه الآيات هو بداية الكلام عن المال وعن كيفية التصرف في المال، ونقول أن الشارع حث على إنفاق المال في كل وجه من أوجه الخير. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى لما منح العبد هذه النعمة ألا وهي المال، بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نتصرف في هذا المال، كيف نتصرف في هذا المال. هذا ليس هذا المال من أجل حصول الإنسان على ملذاته ولا على شهواته ولا على رغباته، ولكن قلنا أن المال وسيلة بيتقرب بها العبد إلى رب سبحانه وتعالى. المال وسيلة يتقرب بها العبد إلى رب سبحانه وتعالى. ولذلك نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى الحث والتحريض الدائم على إنفاق ذلك المال في أوجه الخير، كما بينا في من خلال الآيات التي مضت: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يبقى بالتالي لابد من التنبيه والانتباه أن هذا المال وسيلة نقول يحصل العبد من خلالها على رضا الرب سبحانه وتعالى. يبقى المال وسيلة يحصل العبد من خلالها على رضا الرب سبحانه وتعالى. يبقى كما يتقرب العبد إلى رب سبحانه وتعالى بالصلاة، وكما يتقرب بالصيام، كما يتقرب بالاستغفار والتوبة، كما يتقرب بقراءة القرآن وغير ذلك من العبادات، كذلك يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بهذا المال، بإنفاق لهذا المال في كل وجه من أوجه الخير. وذكرنا أن العبد دوما يحب العوض، يبقى على ذلك لو أنفق هذا المال ما له من إنفاق لذلك المال. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه الصفقة الرابحة، هذه صفقة رابحة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. وقلنا إن المثل دوما لابد أن نقف مليا مع المثل وننظر إلى التوجيه والإرشاد المستفاد من ذلك المثل، ليس عبارة عن مثل بيمر على الإنسان دون أن يكون له وقفة مع هذه الأمثال التي ضربها لنا ربنا سبحانه وتعالى. بل نقول لا ينبغي للعبد أن يمر على ذلك المثل إلى غيره إلا بعدما يقف على التوجيه والإرشاد المستفاد من ذلك المثل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وبالتالي نقول النفقة في سبيل الله لها أوجه عديدة. يبقى النفقة في سبيل الله قد تكون في مسألة الجهاد في سبيل الله، الإعداد لغير ذلك، والنفقة في سبيل الله قد تكون من أجل الحصول على العلوم النافعة، الدعوة لدين الله، كذلك الإحسان إلى اليتيم، إلى الأرامل، إلى المساكين، إلى المحتاجين بصفة عامة. وقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. يبقى نرى كده ان الحبة قد نحقر من شأنها، ولكن انظر الى النتائج، إلى النتاج أو ثمار هذه الحبة. هي حبة واحدة ولكن كما مثل لنا بها ربنا سبحانه كمثل حبة، يبقى حبة نقول حبة من شعير، حبة من قمح، يبقى حبة من ذرة، ونقول على ذلك هذه الحبة يكون لها نتاج، نتاج وفير، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لو تصدق بعدل تمرة أو بعدل تمرة من كسب طيب ولا يتقبل الله إلا الطيب. فربنا سبحانه وتعالى يربيها لذلك العبد حتى تكون أعظم من جبل أحد. يبقى على ذلك لو تصدق العبد من كسب طيب بما يعادل نقول تمرة، التمرة ده مال حقير، مال قليل جدا، ولكن كيف يتقبل ربنا سبحانه وتعالى هذه الصدقة إن كانت من كسب طيب، تقبلها سبحانه وتعالى بيمينه ثم يربيها لصاحبها حتى تكون أعظم من جبل أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يبقى على ذلك نقول النفقة التي ينفق الإنسان في سبيل الله العوض 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة كما قال ربنا سبحانه وتعالى والله واسع العطاء، عليم سبحانه وتعالى بنية ومقصد ذلك المتصدق. فلذلك لابد قبل البدء في أي عمل النظر وتدقيق النظر في القلب، يبقى نقول الوجهة التي نتجه إليها بهذا العمل. قلنا من الممكن أن الإنسان لما بينفق النفقة دي حتى يقال متصدق، حتى يقال هذا رجل من المحسنين، هذا رجل من الصالحين، وبالتالي بذلك نال الأجر، نال الأجر، فليس له في الآخرة إلا النار. نقول ليس له في الآخرة إلا النار. وبالتالي ننتبه أي عمل من أعمال الخير، أي عمل من أعمال الطاعات لا توجه إلا إلى رب المعبود سبحانه وتعالى. احذر من حظ النفس فيها، احذر من حظ النفس فيها، كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أول ثلاثة تصعر بهم النار. يبقى نقول عالم، متصدق، شهيد، ونقول جاءوا بأرقى الأعمال الصالحة، ولكن لما كان العمل لغير وجه الله حيكب بسبب هذا العمل على وجه في النار. دائما احنا بنذكر هذه الرواية، ودائما ايضا نذكر ان ابا هريرة رضي الله عنه لما كان يحدث بهذه الرواية كان يغشى عليه، ثم اذا افاق اذا اراد ان يبدأ الحديث بها كان يغشى عليه. نقول على ذلك يظل يغشى عليه مرات عديدة. قلنا من عظم هذه الرواية، رواية شديدة بتبين ده عالم، يعني عالم، نقول يبقى أمضى أوقات طويلة من عمره في التحصيل، وأمضى أوقات طويلة في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وكانت تشرئب له الأعناق، وكنا نقوم بغبط ذلك العالم على يعني علمه وعلى نصح للناس وعلى دعوات لدين الله سبحانه وتعالى، ولكن هو في النهاية حيكب على وجهه في النار. قلنا لماذا؟ عمل القلب. قلنا أي عمل ظاهري لازم يقرن بعمل القلب. فين عمل القلب؟ يبقى هذا العمل فيما نرى صحيح، يبقى فيما نرى، فيما يبدو لنا صحيح، لكن هذا عمل مردود عند الله سبحانه وتعالى. يستور أثر سبب رد العمل ده النية، القلب. يبقى القلب، يبقى لابد من إحضار القلب وحضور القلب أولا، ولابد من رؤية هذا العمل في القلب قبل أن نبدأ ونشرع في ذلك العمل في الظاهر. فهو فيما يبدو لنا هذا عمل صالح، ولكن في حقيقة الأمر هذا عمل طارح، هذا عمل مردود على صاحبه، وسبب نقول دمار وهلاك هذا العبد يوم القيامة. يبقى على ذلك احنا بننتبه لما بنعمل، نعمل لله سبحانه وتعالى، ونقول الامر محتاج الى مجاهدة. قلنا الناس نفس لها حظ، وحب الانسان نقول للظهور ده امر مجبول عليه الانسان، وبالتالي كيف نعالج هذا الامر؟ يبقى ننتبه قبل ما نتقدم باي عمل من الاعمال انظر الى قلبي، ولابد ان انا اطمئن ان هذا العمل خالص لله سبحانه وتعالى، ليس فيه شائبة وليس فيه حظ للانسان. قلنا الإنسان بيحب السمعة، بيحب الظهور، حريص على التربع والترأس، فإحنا ننتبه لابد من العلاج. نقول لا نعالج بقى الظاهر العمل، لكن المقصد إن إحنا نعالج البواطن. هذه البواطن هي مخفية عن الناس، لكن هذا أمر لا يخفى على الرب المعبود سبحانه وتعالى. لابد من تطهير القلب، ولابد من تدقيق النظر في القلب، وبنقول على ذلك ننتبه ان النية تكون خالصة لله، هذا عمل خالص، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما يكونش ليا كده حظ للناس ان انا منتظر الثناء والمدح، يبقى نقول عملنا ذلك الخير، عملنا ذلك الخير مع فلان، انتظرنا المدح والثناء، بننتظر، قلنا الاذن بتطرب لهذا الكلام، فننتبه. يبقى لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نريد ان نصل الى ذلك الامر. يبقى قبل اي عمل كده يبقى الانسان يخلص هذا العمل لله سبحانه وتعالى. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. انظر الى حظ النفس، انظر. وبالتالي ان النفس الأمارة بالسوء الا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. وقال ربنا سبحانه وتعالى: الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا انه ينبغي ان نحرص على صيانه ورعايه العمل حتى الممات. يبقى مش العبره ان احنا اخلصنا في هذا العمل في الابتداء فقط، ده المطلوب ان انا استمر حتى النهايه. كما نقول كده ان الوضوء شرط لصحه الصلاه، فيبدا العبد الصلاه وقد استوفى الشروط، لكن نقول الشرط ده لابد ان يستصحب الى النهايه، الشروط دي تستصحب لنهايه العمل. يبقى نقول في الركعه الاخيره في الجلوس الاخير في التشهد اخرج ريح، يبقى انتقد ذلك الوضوء فهذه صلاه باطله. يبقى على ذلك نقول ده ادى الصلاه، الا نقول ركن اخير، يعني نقول يعني جلس للتشهد وذكر التشهد ولم يبق له الا التسليم، ولكن قبل التسليم اخرج الريح، نقول يبقى العمل هيستأنف العمل مره ثانيه. يبقى نقول لان الشرط ده لابد من الاستمرار والسلام حتى نهايه العمل. كذلك ايضا يبقى انفقنا هذه النفقه وكانت الوجه لله سبحانه وتعالى، يبقى احذر كده. المطلوب ان انت تصون العمل ده ونحفظه حتى الممات. يبقى نقول بعد سنوات يبقى قام بالمن على فلان، ونقول اختلف مع فلان وكان قد كان يتصدق عليه، كان ينفق عليه، فعند ذلك يقول يعني كيف يصدر منه كذا، وبيذكر بقى المنن وهذه الايادي على فلان الى غير ذلك، هذا محبط للعمل كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ليس هناك نقول تفعل الخير وتنسى تماما، يبقى نفعل الخير وتنسى تماما ذلك الامر، ولا لان النفس هتحدث، قلنا خاصه لو حدث نزاع او خلاف او حدثت اساءه من هذا المتصدق عليه، يبقى من الممكن هنا يتطاول الانسان ويندفع ويمن على ذلك الانسان او اي لون الوان الايذاء سواء القوليه او الفعليه، هذا مبطل للعمل، مبطل للعمل كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، وكما ستاتي الايات ايضا تبين هذه القضية. وبالتالي تنتبه أن الشيطان لن يترك الإنسان حاله بعدما تصدق، ولكن يحاول يدفع ذلك الإنسان إلى إبطال هذا العمل. لذلك قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفق. يبقى النفقة كانت في سبيل الله وكانت فيما يبدو لنا خالصة، وكان ظن في نفسه أنها خالصة لله سبحانه وتعالى، لكن نقول قد يدفع الشيطان إلى ذكر هذه النعمة التي أنعم بها على فلان، أو أنه له هذه اليد على فلان، أو أنه يمن على فلان. وبالتالي انتبه، فمن حبوط من حبوط العمل. يبقى كيف يحبط العمل؟ يبقى بالمن والأذى، هذه النفقة تحبط بالمن والأذى. وإلا لو نقول تصدق بهذه الصدقة لله سبحانه وتعالى وعلى ذلك لم يتبع هذه النفقة بمن ولا أذى، فهؤلاء ذكر لهم ربنا سبحانه وتعالى هذه المنن، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف: ومغفرة خير من صدقة يتبع أذى، والله غني حليم. نقول لابد من علاج اللسان، لابد من ضبط اللسان. قول معروف، قلنا قد يكون يعني هذا المسؤول ليس عنده من المال ما يدفعه إلى ذلك السائل، فعليك أن ترد ذلك السائل بكلام طيب، الكلمة الطيبة صدقة. نقول قد يتطاول ذلك السائل وقد يغلظ القول، قد يسيء في الطلب، قد يكون منه الإلحاح، فعند ذلك انتبه. يبقى على ذلك تغفر لذلك السائل هذا، نقول الغلظة أو الفظاظة أو سوء الأدب في طلبه وفي سؤاله. يبقى نقول في كلا الأحوال يبقى لا تدع ذلك السائل بسوء أدبه يدخلك إلى ذلك الباب، يبقى دايما كده احنا بننتبه، يعني ننتبه كما استمع الآيات، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نقول المسلم ده مميز، يعني أنا كمسلم مميز عن غيري، وبالتالي إياك أن السفي يدفعك إلى السفاهة، أو نقول الجهل يدفعك إلى الجهالة. نقول إحنا تعلمنا ذلك من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإنسان في حال الصيام ثم جاهل عليك إنسان سبك شتمك، يبقى على ذلك ماذا نفعل؟ إني صائم إني صائم، استعلاء. يبقى المسلم كده مميز في شخصيته، وبالتالي السفيه لا يدفعك إلى السفاهة، ولا نقول الجاهل يدفعك إلى الجهالة. يبقى المسلم له شخصية مميزة، ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه ولا تستوي الحسن ولا السيئة. طب إيه المطلوب؟ ادفع بالتي هي أحسن. ولذلك لما ذكر الله عز وجل من صفات أولي الألباب ويدرؤون بالحسنة السيئة، ويدرؤون بالحسنة السيئة، يبقى لما ذكر الله عز وجل يبقى من صفات أولي الألباب، إنما تذكر أولي الألباب ثم ذكر جانب من صفاتهم من أواخر هذه الصفات ويدرؤون بالحسنة السيئة، قال أولئك لهم عقبى الدار. يبقى أولئك لهم عقبى الدار، يبقى ده خلق من الأخلاقيات، يبقى بننتبه كده، يبقى لا نقابل السيئة بالسيئة ولكن تقابل السيئة بالحسنة بالإحسان. ده خلق، قلنا ده خلق، خلق بيتربى عليه المسلم. نقول حتى مع السفيه، حتى مع السفيه، السفيه لا يدفعك إلى السفاهة، أو الجاهل يدفعك إلى الجهالة. سبك فتقوم بسبه، شتمك تقوم بشتمه، ونقول جاهل عليك فتجعل عليه، يبقى على ذلك نقول انتبه، لنا شخصية مميزة ولنا صفات يبقى تربى عليها المسلم، هذه الصفات بتظهر دايما في المعاملات، تظهر دائما، وبالتالي عنده موازين، يبقى لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ويدرؤون بالحسنة السيئة، يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده حال الإنسان. ونقول لو السائل أغلظ في سؤاله نقول لح إلحاحا شديدا، يبقى تنتبه كده، ترد بنقول بالقول الطيب إن لم يكن عندك ما تعطيه، أو أن احنا نقول تغفر له هذه الإساءات. والله سبحانه وتعالى غني حليم، لما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بإنفاق هذا المال في أوجه الخير ده لمصلحة العبد، هذه المصلحة العبد، يبقى نقول أن الله تعالى والذي منحنا المال، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نتصرف في ذلك المال، إزاي نتصرف، يبقى مش مرجع ذلك إلى رأي الإنسان أو إلى ما يراه الإنسان، لا، أنت عبد، عبد لله فيما منحك الله عز وجل من هذه النعم، والنعم دي تستعمل فيما يقرب العبد من رب سبحانه وتعالى، تستعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى. والله غني حليم، يبقى لما أمرنا سبحانه وتعالى بالصدقة يبقى على ذلك نقول أمرك الله عز وجل بالخير، يبقى أمرك الله عز وجل بالخير، ولا يبد أن احنا نعلم أن الخير في اتباع ما أنزل الله عز وجل، كما بينا في الآيات السابقة أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يدعونا إلى الجنة، يبقى كيف السبيل للوصول إلى الجنة، أين الطريق، ربنا سبحانه وتعالى يحدد لنا معالم هذا الطريق ويحدد لنا سبحانه وتعالى كيف يتصرف العبد، نقول في وقته، وكيف يتصرف العبد في ذلك المال الذي منحه ربنا سبحانه وتعالى إياه. والله غني حليم سبحانه وتعالى، لا يعاجل العبد بالعقوبة، نقول يفعل العبد الذنب وربنا سبحانه وتعالى يدعو ذلك العبد إلى التوبة والمغفرة، والله عز وجل يقبل توبة ذلك العبد متى كانت مستوفية للشروط ويغفر له سبحانه وتعالى ذلك الذنب. الله عز وجل حليم، نعم، بل ذلك نقول أن العبد يقع في تقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى قد يتجرأ على فعل معصية لا تنزل العقوبة مباشرة، ولكن يمهل ذلك العبد حتى يتوب إلى ربه ويستغفر من ذلك الذنب، وهو سبحانه وتعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ثم بعد ذلك تأتي هذه الآيات في ضرب الأمثلة يبقى ذلك مثل للذي أنفق ابتغاء وجه الله عز وجل، ومثل الذي أنفق حتى يصرف وجوه الناس إليه، ونقول هذا الذي أنفق ابتداء في سبيل الله ثم أتبع هذه النفقة بالمن والأذى. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترق كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه أمثلة ضربها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وافتتح الكلام بهذا النداء على المؤمن: يا أيها الذين آمنوا. لما الإنسان يسمع هذا النداء لابد أن تكون من أهله، يعني لا يصلح أن نكون يعني لسنا من أهل ذلك النداء، لابد نحن نكون من أهل ذلك النداء، فلابد من الانتباه يبقى لما يرد بعد هذا النداء. يبقى ده يا أيها الذين آمنوا، يبقى لما يكون الإيمان استقر في القلب ونزل وبث في القلب وزرع في القلب بصورة صحيحة، أول ما نسمع النداء ده يا أيها الذين آمنوا، على ذلك يبادر الإنسان بالإنصات والاستماع، ويكون نقول حضور القلب قبل الحضور بالأذن لكي نستمع إلى كلام الرب سبحانه وتعالى والإرشادات والتوجيهات والمواعظ والنصح الذي يرد بعد ذلك النداء: يا أيها الذين آمنوا. يبقى ده نداء موجه إلى الموحدين بربهم سبحانه وتعالى، الذين شاهدوا الله عز وجل الوحدانية، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة: يا أيها الذين آمنوا. يبقى لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك. يبقى ننظر كده العبودية لله سبحانه وتعالى، يبقى إنصات تام لما يأتي من نصح أو إرشاد أو مواعظ أو حكم أو أحكام بعد ذلك النداء: يا أيها الذين آمنوا. تنبيه، يبقى يتحرك باعث القلب، باعث الإيمان في القلب، ويتهيأ الإنسان للاستماع، يبقى مهيأ كده للاستماع والتنفيذ: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يبقى ده نقول انتبه إلى محبطات الأعمال، مبطلات الأعمال. يبقى العمل نقول قد يؤدي الإنسان العمل، نقول هذا عمل صالح، عمل صالح، يبقى نقول يؤدي العمل فعلا وهذا عمل صالح وكانت النية يعني لله سبحانه وتعالى، لكن نقول الشيطان ما زال بذلك الإنسان حتى دفع الإنسان إلى يعني المن والأذى على من أنفق عليه أو تصدق عليه، فبالتالي أبطل العمل. نقول إن الشيطان لا ييأس، يعني نتعلم من كده الشيطان لا ييأس حتى لو فلت الإنسان من الشيطان وعمل العمل الصالح، فما بتركوش العمل الصالح. يبقى على ذلك نقول الشيطان مش هيترك الإنسان، ابتداء كده بيدفعه ألا يفعل ذلك الخير، كما ستأتي الآيات. الشيطان يعدكم الفقر، فقبل ما تنفق كده بيحاول معك الشيطان محاولات عديدة، يبقى على ذلك حتى لا تخرج ذلك المال. وبالتالي نقول لو استعصى هذا الإنسان على الشيطان يحاول الشيطان أن هو لا يخرج ذلك الكم الذي أراد ابتداء، ولكن يحاول أن يقلل من النفقة. نقول على ذلك إن لم يستطع دفع الإنسان ابتداء، ونقول إن فعل الخير لا يتركك وذلك الخير، لكن نقول الشيطان لا ييأس، محاولات مستمرة. يبقى الشيطان لا يمل من دعوة الناس إلى الشر حتى نقول من فلت وفعل ذلك الخير، يبقى الشيطان يقول على ذلك هذا فعل الخير اتركه، لا، يبقى ما زال بمن فعل ذلك الخير حتى يدفعه إلى إبطال ذلك الخير الذي فعله. يبقى نقول معركة دائمة بيننا وبين الشيطان، والشيطان عدو مبين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. نقول لا يأمر بالخير ولا البركة، ولكن يأمر بالشر والسوء والفحشاء كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، فبيحاول يثبت الإنسان عن العمل الصالح. يعني كما أتى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشيطان يلبس بيني وبين صلاتي وقراءتي، قال ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست فادفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله، ففعل فلم يأتي. يعني نقول الشيطان يبقى هو بيدفعك يخليك بالكسل وخمول وغفل أنك أنت لا تقوم لكي تصلي لربك سبحانه وتعالى. نقول لو كانت عزيمة الإنسان أقوى فقام يصلي، يحاول يلبس عليك بقى الصلاة، يحاول لكل نصيب يذكرك بكذا وكذا من أمور الخارجية من أمور الدنيا، يذكرك بقول فلان، يذكرك بكذا، يذكرك بهذه الصفقة، يحاول أن هو يعني لا تخرج من الصلاة أو من هذا العمل بالأجر الكامل، يحاول أن يكون له نصيب في ذلك الأمر. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سؤال عن التفات في الصلاة، قال هذه خلسة يختلس الشيطان من صلاة العبد. يبقى مش دخلنا الصلاة هتركك الشيطان، لا، ده بيحاول ابتداء كده ما دخلكش الصلاة. نقول يبقى قيام ليل ضحى أي سنن، يحاول جاهدا ان هو يعطلك عن هذا الأمر ويدفعك إلى الكسل والخمول. نقول على ذلك عزيمة الإنسان قوية، قام من ليله ودفع هذا الشيطان ودفع ذلك النوم عنه، فعلى ذلك يحاول الشيطان مش هتركك، يحاول يلبس عليك الصلاة، ما تخرجش بالأجر الكامل تخرجش. وبالتالي على ذلك يذكرك بكذا وكذا، دي أمور كنا نسيناها. يعني الأمور دي نقول يعني قد يكون الإنسان نساها من سنوات أو من مدة طويلة ولم ينشغل بها، لم ترد على خاطره في الأيام السابقة، لكن يحاول الشيطان افتح لك الصفحات تماما كده وتتذكر كذا تتذكر كذا حتى ينسى الإنسان كم صلى. طب أنا صليت كم؟ طب قرأت بإيه؟ طب اللي أنا قرأته يعني كم مفهومه مدلوله إيه؟ حاول يلبس عليك بأي صورة من الصور. فنقول معركة قائمة دائمة بيننا وبين الشيطان، فتنتبه حتى لو انتهى الإنسان من صلاته. طب انتهى من الصلاة وصلى لله سبحانه وتعالى، يحاول يدخل الزهو أو العجب إلى قلبك، حاول انك انت عملت عمل ما حدش عمله، وبالتالي يرى في نفسه كده التعاظم. يعني الانسان يرى في نفسه التعاظم الزهو العجب كده ان هو قام من الليل وصلى ساعة او اقل او اكثر، وبالتالي ما زال يقيم الليل من مدة طويلة هو لم ينقطع عن ذلك العمل، يبقى يحاول يسلل لك الكبر او العجب او الزهو الى قلبك، يحاول ان يجعل الانسان يرى ذلك العمل وكأنه يمن على رب سبحانه وتعالى. فهي معركة دائمة بيننا وبين الشيطان. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وصدقة وسماها لنا رب سبحانه وتعالى صدقة، وخرجت كده ابتداء فعلا في سبيل الله وكانت خالصة لله سبحانه وتعالى، لكن ممكن يبقى يأتي المن والأذى بعد ذلك بعد الانتهاء من العمل. قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس، دي نفقة بطيلة ابتداء. يبقى نخلي بالنا كده، نفقة كانت صحيحة والوجه صحيحة، لكن أتى بعد كده المن والأذى بعد ايه؟ نقول بعد سنة بعد سنتين بعد عشر سنوات. المهم طالما ما زالت بنا الحياة قائمة فتنتبه ان العمل ده انا اصونه لغاية الممات، فممكن في لحظة من اللحظات نفقد العمل ده. يبقى وأنفقه كان في سبيل الله فعلا، ولكن فقد ثواب ذلك العمل بهذا المن والأذى. قال الله تعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى ده أنفق المال رياء، يبقى صرف وجوه الناس إليه. وطبعا الرياء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرك، الرياء شرك، يبقى أخوف ما أخاف عنك الشرك الأصغر ألا هو الرياء. قال كالذي ينفق، يبقى الذي أنفق نفقة كانت نقول الوجه صحيحة ابتداء لكن أتبع ذلك بالمن والأذى، يبقى يساوي من أنفق رئاء الناس، يبقى دي صدقة باطلة ودي صدقة أصبحت باطلة. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اللي أنفق ماله ده رئاء الناس عامل زي صخرة، صخرة والصخرة ده هي أساسا ملساء وجاء عليها تراب، فعلى ذلك نظن أن ده لو نزع عليها الماء هتنبت، فلما ينزل الماء يأخذ ذلك التراب فتعود هذه الصخرة نراها ملساء لا شيء عليها. هو كذلك برضه أنفق ماله المقابل إيه؟ ده مال ضائع، يبقى هذا مال ضائع، زي بالضبط كده لما ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل بالغيس، الماء بينزل على أرض بتنتفع به فيكون منها الإنبات، ينزل على أرض أساسا ما فيهاش إنبات ولكن هي تقوم بتخزين الماء تنتفع به، وبتنزل على أرض قيعان هي أساسا نقول زي الرمال كده تتشرب الماء، لا هي أمسكت الماء عشان نستفيد به ولا هي أنبتت الكلى ولا العشب، يبقى ماء ضائع. وكذلك أيضا ده مال، ولكن ده مال ضائع على الرغم أنه أنفق هذا المال فيما يبدو لنا كتصدق على المحتاجين، ولكن هو كان من باب الرياء والسمعة، فنقول ده حاله كما ضرب لنا رب سبحانه وتعالى ذلك المثل، مثله كمثل صفوان عليه تراب، زي نقول حجرة أو حجر أملس أو صخرة ملساء عليها تراب فنظن أن هي يعني فيها شيء، قال فأصابه وابل، نزل المطر فتركه صلدا، يبقى نقول نزع الماء التراب عليه فظهرت نقول صخرة ملساء أو حجر أملس ليس عليه شيء، قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الكافرين. يبقى كما أن عمل الكافر غير متقبل، وكذلك أيضا عمل المرائي ده غير متقبل، يبقى احنا ننتبه، يبقى الانسان المسلم لما يعمل العمل يعمل ذلك العمل لله سبحانه وتعالى، والا كما ان العمل لا يتقبل من الكافر، لو تصدق الكافر بصدقه يبقى غير مقبوله، يعطى ثواب ذلك في الدنيا لكن ليس له حظ ولا نصيب في الاخره. كذلك المرائي بعمله، يبقى لما راى بذلك العمل يبقى نقول لا يترتب عليه ثواب، ده بالاضافه الى نقول ما ينتظر من العذاب، لما ينتظر العذاب لانه ارتكب ذلك الشرك. ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم، يبقى خرجت كده نقول بنيه صادقه وابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات قلنا عشان نبتغي وجه الله عز وجل بذلك، يبقى لابد احنا من تدقيق النظر في القلب، اخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، فعلا نصل يعني لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني نقول لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يبقى لا استمتع ابدا بسماع ذلك المدح او الثناء، لكن يستوي عندنا الذم كالمدح، انا اعامل رب المعبود سبحانه وتعالى لا اعامل الخلق، وبالتالي الإنسان بيشعر بمنن الرب عليه سبحانه وتعالى، أن الله تعالى أعطاه المال ويسر له إنفاق المال في وجه الخير، وأن الله تبارك وتعالى يسر له أن يجد من يحتاج إلى ذلك المال حتى يتصدق عليه. يعني نقول إن الغني لما يبذل المال للفقير يقول الفقير جزاكم الله خيرا، نقول جزاكم الله خيرا، لو لم يكن ذلك الفقير كان حينفق المال ده فين؟ طب كان حيستفيد بالثواب ده إزاي؟ فلذلك نقول حاجة الغني للفقير أشد من حاجة الفقير إلى الغني، لابد أن ده أمر يستقر داخل نفوسنا، أن الغني يحتاج إلى الفقير أكثر من احتياج الفقير للغني. نقول الفقير لما يحتاج للغني نقول في حاجات الدنيا، يحتاج لطعام شراب ملبس مسكن، يبقى ده من أمور الدنيا، أما حاجة الغني الفقير فنقول لأنه بيحتاج إليه في ثواب الآخرة، الفقير ده بيدي الغني إيه؟ ثواب الآخرة. نقول الغني ده بيدي الفقير نقول أي حاجة من حاجات الدنيا. لذلك كان تحريض العباد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يبقى شتان بين الأمرين، شتان، نقول لا نسبة ولا تناسب بين الأمرين، يبقى من نفس عنه كربة من كرب الدنيا، ففعل الغني لما بينفس عن الفقير بينفس عنه كربة من كرب الدنيا، نقول في عوز ما عندوش طعام شراب ملبس مسكن، يبقى في عوز، أي صور من صور الحاجة والعوز. فعلى ذلك لما ينفق الغني نقول الغني لما تخرج الصدقة تقول للفقير جزاكم الله خيرا، لو لم يكن ذلك الفقير نقول لاحتار الإنسان، ده احتار في إخراج الزكاة الواجبة، ده في حق معلوم في المال، لما نخرج الزكاة لو لم يكن ذلك الفقير يحتار الإنسان، يحتار الإنسان، يبقى نقول يحمل هذه الصدقة ولم يجد من يأخذ منه تلك الصدقة. نقول الإنسان لما يحنث في يمينه نقول تطعم 10 مساكين وبالتالي يبحث عن المساكين، حيخلصون هذا الإنسان من الذنب، الفقير حيخلص الغني من الذنب، الفقير حيخلص الغني نقول من الزكاة، الفقير نقول هو الطريق إلى الحصول للثواب والجنة عن طريق إنفاق ذلك المال. فحاجة الغني للفقير أكثر من حاجة الفقير إلى الغني، حاجة الفقير الغني في الدنيا وحاجة الغني الفقير في أمر الآخرة. فمن نفس كربة من كرب الدنيا يبقى على مسلم نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. دي شدائد يوم القيامة, يوم القيامة أهوال شديدة وعظيمة, يعني لا نسبة تناسب بين الأمرين, لكن ده الجزاء حث العباد على النفقة. لا بد أن يقع ذلك الأمر في القلب. ربنا سبحانه وتعالى أعطاك المال, هذه نعمة. الله تبارك وتعالى يصل لك يبقى انفاق المال في وجه الخير, هذه نعمة من نعم الرب سبحانه أن الله تعالى حبب لك الانفاق في سبيله. وإلا الأكثرون هم المقلون يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأغنياء دولت يعني نقول حتجد أن هذا الغني لم ينتفع بماله إلا قلة قليلة من الأغنياء انتفعوا انتفاع حقيقي. ما تظنش الانتفاع بالمال ده هو في مسألة الطعام والشراب الملذات الشهوات وبالتالي انتفع, ما نقول لا, انتفاع بالمال أو تصدق فأمضى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول هو مهما طعم من هذه الأطعمة ونقول التي كان يشتهيها فمالها إلى الفناء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. متى نقول أتى بالملبس الذي يشتهي أو يهوى, على ذلك نقول إلى يبلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الباقي فهي الصدقة أو تصدق فأمضى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى كغني يعلم نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه, ومن نعم الرب أن الله تعالى يحبب لك الطاعة والنفقة, ومن نعم الرب أن الله تعالى ييسر لك أن تجد من يأخذ منك الصدقة. يبقى لما أنا كرجل غني أجد من يأخذ الصدقة يعني أشكر ربي سبحانه وتعالى, أسجد ربي شكرا أن الله تعالى يصل لنا المال وحبب إلينا النفقة ويصل لنا أيضا الإنفاق في سبيله فوجدنا من يأخذ منا هذه الصدقة. نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. وإلا نقول يحبب لك النفقة تحبب لك النفقة ولا تجد من يأخذ ذلك الأمر, لا تجد. يبقى ماذا تفعل؟ هي نية بس, لكن ده عمل. يبقى عمل, يبقى النفقة في سبيل الله نقول يبقى ده عمل. يبقى أنت فيها نعمة من نعم ترى هذه النعم, دي نعم جليلة, نعم كثيرة من نعم الرب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. يبقى أنت ماذا ترجو بهذه النفقة؟ أرجو وجه الرب سبحانه وتعالى, أرجو الثواب من الرب سبحانه وتعالى. يبقى أسعى إلى رضا ربي سبحانه وتعالى. قال تثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. إما نقول أرض خصبة في مكان نقول مرتفع ينزل المطر وتنتفع بذلك المطر, يضاعف ثمار هذا البستان. هذا البستان قال كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. في كل أحوالها تبقى نقول منتجة ومثمرة, مثمرة. يبقى نقول على ذلك لما نزل الماء على الأرض الخصبة نبت منها الكلى والعشب الكثير الذي ينتفع به الإنسان وتنتفع به البهائم. ونقول يبقى هناك أرض تمسك الماء ولكنها لا تنبت الكلى ولا العشب. يبقى لا تنبت الكلى هيبقى فيها أزواج من أوجه الانتفاع, انتفعنا بسقي هذه الماء سواء لأنفسنا أو للبهائم. لكن الأرض الأولى هي الأرض الجيدة, هي الأرض الجيدة أمسكت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير. يبقى دي نقول أنبتت الزروع والثمار التي يحتاجها الإنسان وتحتاجها أيضا الأنعام. والله بما تعملون بصير. ربنا سبحانه وتعالى رقيب حفيظ, وربنا سبحانه وتعالى شهيد يعلم أيضا نيات العباد. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. يبقى ده مثل أيضا, ده المثل الثالث. يبقى إنسان عنده بستان, عنده أرض خصبة, ونقول زرع هذه الأرض وازدهر كده الثمار, ونقول بقي وقت جذاذ فعلى ذلك تأتي نار فأحرقت هذه الزروع تلك الثمار, أتت على الزروع والثمار. يبقى نقول بعد العمل الطويل دهوت وبالتالي نقول بدأ يعني يسعى إلى جني الثمار تأتي ساعقة. تأتي نقول نار أحرقت الأرض بكاملها، فعلى ذلك نقول قضت على الثمار والزروع. هو ده نفس المن والأذى يقضي على الصدقة. يبقى الصدقة دي زي البستان، صدقة دي زي البستان، البستان ده نقول أنتج الزروع وأنتج الثمار، حتى إذا لم يبق الإنسان إلا جني الثمار يبقى تأتي النار أحرقته. وكذلك نقول يبقى نقول تأتي أيضا المن والأذى فيقضي على تلك الصدقات التي فعلها. يبقى على ذلك ننتبه، أدي مثله ضربه لنا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى الإنسان إما بينفق لله سبحانه وتعالى أو أنفق رياء أو أنفق لله، ولكن بعد ذلك أتبع هذه النفقة بالمن والأذى، يبقى ده وصل فأصابه الكبر، كبير مش هيقدر يفعل ذلك الأمر، فات خلاص. ولو ذرية ضعفاء لا يعاونون ذلك الرجل على هذا الزرع، يبقى نقول على ذلك يبقى نقول مدة طويلة وهو يقوم برعاية وصيانة هذه الأرض وذلك البستان، حتى إذا أنتج نقول على ذلك لم ينتفع بنتاجه، أتت النار فأحرقت هذه الزرعة. كذلك أيضا نقول في نهاية كده فعل الأفعال الصالحة والأعمال الصالحة ولكنه أتى بعد ذلك ببطل مبطلات هذه الأعمال، محبط مبحطات هذه الأعمال، فنقول قضى على عمله. فلذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ حد مننا يحب يكون يعني يبقى في المثل ده ينطبق عليه؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار لو فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترق؟ حد يحب يكون صاحب المثل؟ لا. فخلي بالك انتبه ان النفقة تكون لله سبحانه وتعالى، وانتبه ان انا اصون النفقة دي احفظها لغاية الممات، لغاية الممات، وإلا قبل الممات ما يبقى نقول ذكر يعني من على فلان وذكر يعني يدي على فلان أو ذكر يعني نعمته على فلان أو إحسانه إلى فلان فأبطل ما قدم من أعمال، ونقول على ذلك كان في نهاية العمر فلم يبقى له فرصة لكي يأتي بذلك العمل مرة ثانية. احنا كل يوم بيمر علينا خلاص لا نستطيع أن نأتي بعمل اليوم السابق، لا نأتي بعمل ذلك اليوم، فكل يوم احنا بيأتي علينا يبقى ننتبه كده أعمال الأيام السابقة انتهت، انتهت. لو أبطل الإنسان الأعمال السابقة يبقى يأتي من أين يأتي بذلك الوقت والعمر حتى يعني ينفقه في الحصول على تلك الطاعات. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. اعقل كده الأمثلة وشوفها، وآدي نقول آدي الأمثلة، إما النفقة فعلا لله، وإما أن تكون رياء الناس السمعة والرياء، وإما أن هي تكون فعلا لله بس نقول على ذلك لم يعالج النفس فكان منه المن والأذى الذي أبطل به ذلك العمل، أبطل به ذلك. فأنت لو عملنا العمل الصالح نحرص على صيانة العمل، نقول حتى الممات، حتى الممات، كما بينا قبل ذلك لما نقيم البناء والصرح الإيماني يبقى المطلوب أننا أحافظ على ذلك الصرح الإيماني حتى الممات، لا نأتي بأي نقول يعني شيء يتصدع من خلال البناء أو يغضج به ذلك البناء، يبقى بصونه، يبقى صيانة ورعاية هذا البناء. احنا قلنا في الدنيا كده لما بيتم بناء كده يبقى لابد من صيانته، يبقى في صيانة دورية، في صيانة دورية عشان لو ظهر اي خدوش اي تصدعات يبقى نقول ان احنا هذه التصدعات نعالجها في البداية، غير لما نقول يمضي مدة طويلة على هذا التصدع فقد ينهدم البنيان. كذلك احنا اعملنا لابد من صيانة العمل ورعاية العمل، قلنا حتى لو أتى أي خادش من خواجز ممن يخدش به ذلك البناء يبقى على طول إحنا حنزيله، أي تصدع حتى لو كان طفيفا قمنا بإزالته قبل أن يصاب هذا البناء بالانهيار والانهدام. قال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ثم يأتي نداء يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله